يقول السائل: هل يجوز أن يستلم الملتزم في الكعبة؟ ورد عن بعض السلف أنه يلصق بطنه وخده وذراعيه ويدعو الله عز وجل، ليس من باب التبرك، يدعو الله عز وجل دعاء التضرع إلى الله، ليس من باب التبرك في هذا المكان. يقول السائل: ما حكم الصلاة مع مدافعة الخبث خشية فوات صلاة الجماعة؟ إذا كان ذلك شديد ويشغلك في صلاتك فالأولى أن تذهب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم، أو قال: لا يصلي الرجل وهو يدافع أحد الأخبثين، لأنك ما تطمئن في صلاتك ويذهب خشوعك. فكونك تذهب وتتخلص من الأذى وتتطهر وتأتي بطمأنينة، إن أدركت الصلاة فهو الواجب والمطلوب، فإن فاتتك وأنت ما تأخرت إلا للضرورة فالله غفور رحيم. ولذا أمر عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوموا. الإنسان يهتم قبل الصلاة، قبل الوقت، إذا كان يحتاج إلى دورة المياه ونحو ذلك يهتم. قل السائل: يوجد في بلادنا في حرم المسجد قبر في اتجاه القبلة، ما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ أنا قلت هذا الكلام عموما: أي مسجد فيه قبر لا تصح الصلاة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، وسمعت الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من الصلاة، يعني صلاة النوافل، فتشبهوها بالقبور التي نهيتم عن الصلاة فيها. حتى إذا كان خارج المسجد لكنه في داخل حرم المسجد لا يجوز، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فربما أنه ما وضع في هذا المكان إلا لقصد قربه من المسجد، وبعض الجهلة إذا خرج من المسجد ذهب يتبرك به ويطوف به ويدعو الله عنده، أو يدعوه من دون الله. ولسان يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لغير السفر كالعمل وغير نحوه؟ لا، الصلاة القصر الجمع ما ورد إلا لمطر شديد أو برد شديد، ما يستطيع الإنسان أن يخرج للصلاة، يجمعون الوقتين سواء الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما للأشغال الدنيوية إلا لضرورة قصوى في أمر اضطراري، مثل طبيب وقع في حالة، مثلا علاج في عملية جراحية ولا يستطيع تركها وقد حلت عليه الصلاة والعملية ستمتد، هذا مضطر أنه يجمع، لكن بدون قصر. القصر ما كله في السفر. أو الدفاع المدني مثلا، ومن في حكمهم قاموا لمصلحة عامة وطالت العملية عندهم حتى فات الوقت الأول إلى الوقت الثاني، نعم. أما فقط من أجل أمر دنيوي، وظيفة، عمل، هذا لا. يجب أن تعرف أن الصلاة أهم ما يكون عندك، وتعد لها عدتها وتهتم لها. إذا جاء وقت الصلاة تصير متوضئ، تصلي صلاة مطمئن، ولو ما تنفلت النوافل إن شاء الله بعدين، ما يخالف لو أخرتها. أما تجمع الصلوات مجرد العمل الدنيوي لا. قال السائل: امرأة رمت الجمار في أوقاتها في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لكن لم تطف طواف الإفاضة إلا في اليوم الثالث عشر بعد العصر، هل عليها شيء؟ لا، ما دام انها طافت طواف الإفاضة، المهم أنها ما تخرج من مكة إلا وقد طافت للإفاضة وللوداع، وطواف الوداع يسقط على الحائض والنفساء ولا شيء عليه. يقول السائل: ما قول، يقول: إذا قال الرجل لأخيه: سلم لي على رسول الله، إذا قال لك ذلك فقل صلي وسلم عليه أنت والملائكة يبلغونه عن أمته السلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.